Leider, ich habe sehr gemacht. Nein. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل بإذن الله تعالى شرح منظومة مئة المعاني والبيان للإمام القاضي محب الدين أبي الوليد بن الشحنة الحلبي الحنفي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى البيت 65. قال رحمه الله والنهي وهو مثله بلا بدا والنهي وهو مثله بلا بدا والشرط بعد ما يجوز والندى والشرط بعد ما يجوز والنداء. طيب يقول والنهي يعني والنهي من أنواع الإنشاء الطلبي. مر بنا أن الإنشاء أن الكلام يعني أولا ينقسم إلى خبر وإنشاء والخبر ما يعني يحتمل الصدق والكذب لذاته والإنشاء ما ليس كذلك ثم الإنشاء منه طلبي وهو ما يطلب أو ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت التكلم وإنشاء الطلب هذا اللي هو منه الأمر والنهي والاستفهام ومنه إنشاء غير طلبي مثل المدح والذم إلى آخره. فمن أنواع الإنشاء الطلبي النهي. قال وهو مثله يعني هو مثل الأمر في كون كل منهما طلبا باستعلاء أو على سبيل الاستعلاء لكن الفرق هو أن الأمر هو طلب الفعل على سبيل الاستعلاء وأما النهي فهو طلب الترك على سبيل الاستعلاء يعني الذي يطلب هو أعلى شأنا من الذي يطلب منه. فالنهي هو طلب الترك أو طلب الكف. قال وهو مثله بلا بدا بلا أي يعني أداته هي لا الناهية يعني أسلوب النهي أو أداته هي لا الناهية وبدا يعني ظهر. قال والنهي من أنواع الإنشاء الطلبي وهو مثله يعني وهو مثل الأمر في يشترك معه في التعريف أنه طلب على وجه الاستعلاء لكن الفرق بينهما أن الأمر طلب فعل والنهي هو طلب ترك. والنهي يكون بلا يعني أداته هي لا الناهية يعني لا تفعل كذا. بدا يعني ظهر النهي يعني يستعمل فيه هذه هي أداته التي تستعمل فيه. ثم كذلك يعني كما قال يعني وهو مثله يعني النهي كذلك هو مثل الأمر في أنه قد يخرج عن معناه الأصلي إلى معاني أخرى قد يخرج عن معناه الأصلي إلى معاني أخرى. فمن هذه المعاني الأخرى الدعاء يعني إذا كان النهي إذا توجه من الأدنى إلى الأعلى لم يكن على سبيل الاستعلاء في هذه الحالة كما في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فهنا النهي خرج عن معناه الأصلي إلى غرض آخر، أو خرج عن غرضه الأصلي إلى غرض آخر وهو الدعاء، وقد يخرج إلى الالتماس إذا توجه من المساوي إلى المساوي، يعني ليس من الأعلى ولا الأدنى ولكن من المساوي، كما يطلب الرجل من أخيه أو صديقه أو زميله. من هذا الباب قول موسى عليه السلام: فلا تشمت بي الأعداء، هنا يخاطب أخاه هارون، فهذا يسمى التماسا. وقد يكون للتيئيس، مثل قوله تعالى: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، يعني تيئيس لهم من ذلك، من التكليم يعني. وقد يكون للتمني كقول الخنساء: عيني جودا ولا تجمدا، فهنا تخاطب عينيها والغرض هنا هو التمني. وقد يكون للتحقير والإهانة كقول الحطيئة، يقول: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، لا ترحل لبغيتها، فهذا إيه؟ نهي خرج عن معناه الأصلي إلى معنى آخر وهو التحقير. ثم قال: والشرط بعدما يجوز. والشرط بعدما يجوز، النسخة التي معنا والشرط بعدما يجوز، وفي بعض النسخ والشرط بعدها يجوز. طيب، والشرط بعدما يعني بعدما سبق، يعني الكلام هنا إيه؟ لو أخذنا النسخة والشرط بعدما يجوز، يعني والشرط بعدما سبق من الأنواع السابقة، الأنواع السابقة اللي هي مر بنا الكلام عن التمني والأمر والنهي والاستفهام، صحيح؟ تكلمنا عن التمني والاستفهام والأمر والنهي، تكلمنا عن أربعة أنواع من الإنشاء الطلبي. فيقول: والشرط بعدما، يعني والشرط بعدما سبق من أنواع الإنشاء الطلبي يجوز، بمعنى أنه يعني معنى هذا الجزء من البيت أنه بعد أنواع الإنشاء الطلبي الأربعة التي سبقت، وفي نسخة يعني بعدها، يوجد بعدها يعني بعد ما سبق، يعني اللي هو بعدها يعني بعد التمني والاستفهام والأمر والنهي. قد يقع جواب شرط مجزوم، يعني قد يقع جواب شرط مجزوم بعد أمر أو نهي أو استفهام أو تمني، يأتي جواب شرط مجزوم. طيب، جواب الشرط المجزوم هذا يحتاج منا إلى تقدير جملة شرط محذوفة حتى يكون هذا الجواب المجزوم يعني جوابا لشرط مقدر. فيعني يقول هنا إنه يجوز أن يأتي شرط بعد هذه الأنواع الأربعة من أنواع الإنشاء الطلبي. مثال ذلك مثلا بعد التمني تقول مثلا: ليتك ذاكرت تنجح، لا، ليتك ذاكرت تنجح يا زيد مثلا. فهنا تنجح هذا إيه؟ الفعل المجزوم، هذا الفعل المجزوم هو جواب شرط، والشرط يعني نقدره من خلال السياق. فليتك ذاكرت تنجح، يعني التقدير ليتك ذاكرت، يعني إن ذاكرت تنجح، يعني ليتك ذاكرت تنجح، يعني إن ذاكرت تنجح. فهنا الشرط يقدر بعد التمني، فالتمني هو يدل على الشرط المقدر. بعد الاستفهام مثلا تقول: أين المدرسة أتعلم فيها، أين المدرسة أتعلم فيها. فهنا أتعلم هذا مجزوم، فالتقدير يعني إن دللتني عليها أو إن تدلني عليها أتعلم فيها. فهنا يقدر الشرط أو يجوز الشرط بعد الاستفهام، ويعني تقديره يستفاد من صيغة الاستفهام، نقدر منها شرطا ويكون ما بعده الجواب. أكرم زيدا يكرمك، أكرم زيدا يكرمك، يعني التقدير أكرم زيدا فإنك إيه؟ إن تكرمه يكرمك مثلا، أو إن تكرمه يكرمك. لا تضرب زيدا يضربك، لا تضرب زيدا يضربك، فالتقدير يعني لا تضرب زيدا، إنك إيه؟ إن تضربه يضربك مثلا. فإذا هذا معنى قوله والشرط بعدما يجوز، يعني والشرط بعدما سبق من أنواع الإنشاء الطلبي الأربعة السابقة يجوز أن يأتي بعدها شرط. فهب لي من لدنك وليا يري طبعا في بعض القراءات، طبعا في قراءة الرفع يرثني، وقرئ أيضا يرثني ويرث من آل يعقوب، فعلى قراءة الجزم تصلح شاهدا. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء، أسلك يدك في جيبك تخرج، فهذا يسمونه يعني جواب الطلب، يعني في الإعراب اختصارا يعني نقول جواب الطلب مجزوم، يعني مثل جواب الشرط المجزوم، فهذا جواب الطلب المجزوم. فهو جواب الطلب يعني لأن الطلب يدل على معنى الشرط أو يقدر بعده شرط، يعني أسلك يدك في جيبك تخرج، يعني كأن المعنى أسلك يدك في جيبك فإنك إن تسلكها تخرج البيضاء مثلا. اضرب بعصاك الحجرة، لا هنا بس ما ذكرش. نعم في واحدة الحجر واحدة البحر بس. نعم وأكم، نعم يعني توجد شواهد عديدة في كتاب الله تعالى. طيب فيقول بعدها يقول والندى وقد للاختصاص والإغراء يجيء ثم موقع الإنشاء إلى آخره. طيب فهنا يقول والندى يعني ونوع آخر هو النوع الخامس، يعتبر من أنواع الإنشاء الطلبي، النوع الخامس من أنواع الإنشاء الطلبي هو النداء، أي النداء. والنداء هو طلب الإقبال، نداء لغة طلب الإقبال، واصطلاحا طلب الإقبال بياء أو إحدى أخواتها، طلب الإقبال بياء أو إحدى أخواتها. اللي هي أدوات النداء. فأدوات النداء يعني ثمانية، وهي الهمزة وأي ويا وآ وأيا وهيا وآي ووا، فهذه كلها يقال لها حروف النداء، حروف النداء. فالهمزة وأي لنداء القريب، والباقي لنداء البعيد. الهمزة تقول مثلا أزيد، يعني معناها إيه؟ أن زيدا إيه؟ قريب، تقول أزيد أقبل أو خذ كذا، فتقول أزيد يعني هنا إيه؟ تناديه. وأي كذا تقول أي بني أو أي زيد مثلا افعل كذا، فهذا معناها أنه قريب منك، ففي نداء القريب تستعمل الهمزة وأي، وفي نداء البعيد تستعمل بقية الأدوات. ثم وطبعا كن هذه الأدوات يعني الأصل في الهمزة وأي للقريب والباقي للبعيد، لكن قد ينزل البعيد منزلة القريب مثلا إشارة لغرض بلاغي، يعني لبيان قربه من القلب وحضوره في الذهن، والعكس قد ينزل القريب منزلة البعيد لعكس ذلك، يعني لبيان بعده، إما بعد مكانة أو بعد مكان، يعني إما بعد مكانة فيكون هذا يعني للتعظيم والتقدير لعلو مكانته، فكأنه بعيد يعني عال عنك في مكانته، أو لبعد يعني تنزيل القريب منزلة البعيد في المكان، يعني كأنه إيه رغم قربه لكنه بعيد عن القلب غير حاضر في الذهن، فكأنك تنزله منزلة البعيد لهذه الأغراض البلاغية. طيب فيقول والندى، وبعدين قال وقد للاختصاص، يعني وقد يأتي النداء، وقد يأتي النداء أو يجيء، لأنه قال وقد للاختصاص والإغراء يجيء، وقد للاختصاص والإغراء يجيء في تقديم وتأخير، يعني وقد يجيء النداء، وقد يجيء النداء للاختصاص أو للإغراء. فللاختصاص يعني لمن ينادي نفسه، يعني قالوا إذا نادى الإنسان نفسه فهذا يكون إيه للاختصاص، يعني إذا قال مثلا افعل كذا أيها الرجل ويخاطب نفسه، يعني أو يا نفس، أو إذا نادى نفسه، إذا كان الإنسان ينادي نفسه فالنداء هنا يعني خرج للاختصاص. وقد يجيء النداء للإغراء وهو الحث على ملازمة الشيء، الحث على ملازمة الشيء، فتقول مثلا يا كريم تصدق، يعني تحثه على إيه؟ ملازمة الصدقة، تغريه بالصدقة. وهناك إيه؟ أغراض أخرى للنداء. ثم قال ثم موقع الإنشاء قد يقع الخبر للتفاؤل والحرص أو بعكس ذا تأملي. يقول ثم موقع الإنشاء قد يقع الخبر، يعني يقول قد يقع الخبر موقع الإنشاء، قد يقع الخبر موقع الإنشاء. لماذا يقع الخبر موقع الإنشاء؟ يعني الغرض من وقوع الخبر موقع الإنشاء، قال للتفاؤل، يعني للتفاؤل بحصول الخبر، لأنه في هذه الحالة يعني إذا قلت مثلا إيه عن الميت رحمه الله، أو تقول مثلا فلان غفر الله له، فهنا يعني الأصل أنك تريد الدعاء، تريد الدعاء له، لكن أبرزت هذا الدعاء في صورة الخبر، لأن الخبر يعني يبرز الشيء المطلوب في صورة الحاصل الذي وقع تفاؤلا بأنه سيقع. واضح؟ يعني هناك فرق بين أن تقول اللهم ارحمه، هذا إنشاء، فأنت عندما تقول عن الميت رحمه الله أنت تريد يعني اللهم ارحمه، فأنت تريد الطلب الذي هو الأمر الذي خرج إلى معنى الدعاء، فأنت تريد الإنشاء، لكنك يعني أوقعت الخبر موقع الإنشاء فقلت رحمه الله، يعني تفاؤلا بأن الطلب قد تحقق، يعني لأنك إذا قلت اللهم ارحمه فتطلب من الله أن يرحمه، فكأن الرحمة قد وقعت وحصلت فتقول رحمه الله، وأنت تريد فهو خبر تريد به الإنشاء تفاؤلا بوقوعه وحصوله. والغرض الآخر قال والحرص، هذه خلوها بالكسرة هكذا، والحرص يعني والحرص على حصول الخبر، يعني أحيانا تريد إيه الحرص على يعني حصول الخبر، فتقول مثلا قالوا لو قلت لشخص لا أراك ها هنا، لا أراك ها هنا، ف هذا هو خبر، إن لا هنا نافية، يعني مثلا لا هنا نافية ليست إيه ناهية، فأنت هنا إيه يعني أوردت هذا الخبر يعني من باب الإيه، كأنك تخيلت أن الشيء المطلوب قد حصل، تخيلت أن الشيء المطلوب قد حصل، فمن حرصك على حصول الشيء المطلوب فتبرزه في صورة الخبر لحرصك على حصوله، كأنك تتخيل أنه قد حصل. ثم قال أو بعكس ذا، أو بعكس ذا تأملي، يعني عكس هذا قد يأتي الإنشاء ويراد به الخبر، يعني ما فات كان خبر أريد به الإنشاء، أو بعكس هذا يعني قد يأتي الإنشاء ويراد به الخبر. من أمثلة ذلك إيه؟ قوله تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. فقالوا يعني المعنى قل أمر ربي بالقسط وإقامة وجوهكم عند كل مسجد. فهنا أقيموا إنشاء أريد به الخبر، وهو أقيموا أريد به إقامة. قالوا الحكمة هنا لتمكين شأن الصلاة من نفوسهم، لتمكين هذا الإنشاء لتمكينه من النفوس، فالخبر أبرز في صورة الإنشاء. من أمثلة الخبر الذي أريد به الإنشاء: والوالدات يرضعن، التقدير هنا خبر وأريد به الإنشاء يعني لترضع الوالدات أولادهم، والمطلقات يتربصن، يعني هذا خبر والمقصود به الإنشاء يعني لتتربص المطلقات، هذا يدخل في الخبر الذي أريد به الإنشاء والقسم الأول. طيب بعد ذلك الباب السابع قال: الباب السابع يعني من أبواب علم المعاني، الفصل والوصل. طيب الوصل هو عطف الجمل بالواو، هذا هو الوصل. والفصل عكسه اللي هو ترك عطف الجمل بالواو. فقال: إن نزلت تالية من ثانية، كنفسها أو نزلت كالعارية. بعض النسخ المتن هكذا فيها: إن نزلت ثانية من ماضية، هذه أوضح شوي، يعني إن نزلت الجملة الثانية من الجملة الماضية أي الأولى. وهنا يعني النسخة التي معنا: إن نزلت تالية، الجملة التالية يعني الجملة الثانية من ثانية. ثانية هنا لا يراد بها الترتيب، يعني أنها يعني الثانية هنا يعني من الجملة الثانية التي قبلها، المقصود هنا الثانية التي قبلها، واضح؟ يعني أحيانا تقول الثاني قد تقصد اللي هو جاء في الترتيب يعني بعد الأول، وهي تقصد الثاني يعني المكمل للعدد اثنين، زي مثلا في حديث ولوغ الكلب قال: فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. فأنا شرح الحديث قال: وعفروه الثامنة، مش مقصود الثامنة اللي هي في الترتيب، يعني تيجي رقم ثمانية بعد ما يغسل سبع مرات بالماء يستعمل التراب بعد الماء، ولكن مقصود هو استعمال التراب هو أول شيء وبعده كده يغسل التراب بالماء. فقالوا عفروه الثامنة يعني المكملة للعدد ثمانيا، يعني سبعة بالماء واحدة بالتراب. فأحيانا الأول والثاني، أحيانا اللي هو الثاني والثالث والرابع إلى آخره، قد يأتي يعني لبيان العدد وليس لبيان الترتيب. يعني فإذا أخذنا هذه النسخة التي معنا: إن نزلت تالية يعني الجملة الثانية، نزلت من ثانية يعني من الجملة الثانية، أي من الجملة التي قبلها اللي هي الأولى. ونسخة ثانية من ماضية تكون أوضح فيها. إن نزلت تالية من ثانية كنفسها، يعني إن نزلت الجملة الثانية في الترتيب إذا نزلت من الجملة الأولى السابقة عليها بمنزلة نفسها، كنفسها يعني بمنزلة نفسها. كيف نزلت الجملة الثانية من الأولى بمنزلة نفسها؟ كأن تكون توكيدا لها أو بدلا منها، تكون توكيدا لها أو بدلا منها. فحينئذ الجملة الثانية هي في حقيقتها نفس الأولى، لأن التوكيد الجملة الثانية توكيد للأولى أو بدل من الجملة الأولى، فالثانية هي بمنزلة الأولى، يعني كأنها هي نفس الأولى. مثلا مثال ذلك: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. طيب عندك جملتان، جملة فمهل الكافرين والجملة الثانية أمهلهم، فأمهلهم هي بدل من مهل، مهل الكافرين، وأبدلنا منها جملة إيه أو توكيد لها، أقصد التوكيد هنا نفس اللفظ، فمهل الكافرين، ثم أكدناها قلنا أمهلهم، فأمهل توكيد لمهل. فالجملة الثانية هي بمنزلة الأولى لأنها هي نفس الأولى كنفسها، والبدل يدبر الأمر يفصل الآيات، يدبر الأمر يفصل الآيات، فجملة يفصل الآيات بدل من جملة يدبر الأمر. فإذا الجملة الثانية نزلت من الجملة التي قبلها كنفسها، يعني بمنزلة نفسها. طيب تلاحظون هنا، هل هذا موضع فصل ولا موضع وصل هنا؟ يعني إذا لم تذكر واو بين الجملتين معناها فصل، فهنا من مواضع الفصل. إذا من مواضع الفصل أن تنزل الجملة الثانية من الجملة الأولى بمنزلة نفسها، يعني أن تكون الجملة الثانية كأنها هي نفس الجملة الأولى. نعم، وهذا يسمى هذا يسمى إيه؟ كمال الاتصال. هذا يسمى كمال الاتصال. كذلك يعني من الأمثلة إيه؟ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك. فهنا يعني يمكن إعرابه بدلا أو عطف بيان، قال يا آدم هل أدلك، هذا إيه؟ يعني هو بيان لمعنى وسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك، واضح؟ فهذا كله يدخل في الجملة الثانية اللي قال يا آدم هل أدلك، هذا هو تفسير لنفس الوسوسة. فالجملة الثانية يعني هي نفس الجملة الأولى، يعني هي بمنزلة الأولى كأنها هي نفسها، فهذا يسمى كمال الاتصال عندما تكون الجملة الثانية كأنها هي نفس الأولى لأنها توكيد لها أو بدل منها أو عطف بيان عليها، فحينئذ الثانية هي كأنها الأولى، فهذا يسمى كمال الاتصال. هذا من مواضع الفصل، هذا من مواضع الفصل. طيب بعدها يقول: أو نزلت كالعارية فافصل. قال أو نزلت كالعارية، يعني إذا نزلت الجملة الثانية من الجملة الأولى بمنزلة العارية عنها، الشيء العاري عن الشيء الآخر يعني المنفصل عنه تماما، يعني المنقطع عنه الذي لا تربطه به صلة، يعني الشيء تقول فلان عار عن كذا يعني غير متلبس به أو هو مختلف عنه. فإذا كانت الجملة الثانية يعني مباينة للجملة الأولى تماما، مباينة للجملة الأولى مختلفة عنها، فحينئذ أيضا هذا من مواضع الفصل كذلك. يبقى إذن وهذا يسمى كمال الانقطاع. يبقى إذن كمال الاتصال سبب للفصل بين الجملتين، وكمال الانقطاع هو أيضا سبب للفصل بين الجملتين بعدم استعمال الواو بين الجملتين. فمن أمثلة ذلك يعني هذا له له صورتين. الصورة الأولى اللي هي أن تختلف الجملتان خبرا وإنشاء، تكون جملة خبرية وبعدها جملة إنشائية. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفروا ربكم، هذا خبر ولا إنشاء؟ إنشاء أمر. إنه كان غفارا خبر، فالجملة الخبرية بعد الإنشائية والإنشائية بعد الخبرية، فهذا من مواضع كمال الانقطاع، فهذا هذا من مواضع الفصل بين الجملتين. وقد يكون الفصل بين الجملتين بسبب اختلاف المعنى، يعني الجملة الأولى والثانية ليس بينهما ترابط معنوي، ليس بينهما ترابط معنوي، كأن يقول مثلا قائل مثلا إيه، الصدق نجاة، مثلا بعد كده مثلا يتكلم عن الطعام أو الفاكهة أو الشراب، يقول مثلا الصدق نجاة، الشراب بارد، مثلا أمامه الشراب مثلا بارد، يقول الشراب بارد، الصدق نجاة، هذا في موضوع وهذا في موضوع آخر. فالتباين المعنوي بين الجملتين وعدم وجود مناسبة بينهما، فهذا من مواضع كمال، يسمى كمال انقطاع، كمال انقطاع، وهذا من مواضع الفصل بين الجملتين. فهذا معنى نزلت كالعارية، يعني كانت الجملة الثانية عارية عن الجملة الأولى، إما لاختلافهما خبرا وإنشاء، وإما لعدم مناسبة معنوية بينهما. ثم قال فافصل، وإن توسط فالوصل، وإن توسط فالوصل بجامع أرجح، بجامع أرجح. وبعد كده سيكمل يقول ثم الفصل. طيب يقول وإن توسط فالوصل بجامع أرجح، يعني إن توسطت الحالة، إن توسطت الحالة بين بين الكمالين، يعني بين كمال الانفصال وكمال الانقطاع، لأنه قلنا كمال الانفصال كمال الاتصال، أقصد كمال الاتصال هو من أسباب الفصل، وكمال الانقطاع هو من أسباب الفصل كذلك. فإن توسطت بين كمال الاتصال وكمال الانقطاع فحكمها حينئذ الوصل، فحكمها حينئذ الوصل. فالتوسط بين الكمالين أن تتفق الجملتان خبرا وإنشاء، مثاله إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم مثلا. وأن كذلك أيضا أن يوجد بينهما مناسبة، أن يوجد بينهما مناسبة، الحديث كله في سياق واحد، كأن يقول مثلا الصدق منجاة، والكذب مثلا هلاك أو حسرة، فهنا يعني السياق واحد والكلام متصل، مثلا الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة، فمثلا بينهما مناسبة في المعنى، كلها السياق في الحث على فضائل الأعمال. فإذا أن تتفق الجملتان خبرا وإنشاء، وأن يكون بينهما مناسبة في المعنى، وألا يوجد سبب يقتضي الفصل. إذن هذه ثلاثة شروط، هذه ثلاثة شروط، لابد أن تتفق الجملتان خبرا وإنشاء، لأنه إذا اختلفتا هيكون كمال انقطاع يؤدي إلى الفصل، فلابد من اتفاق خبرا وإنشاء. وثانيا لابد من وجود مناسبة بين الجملتين في المعنى، لأنه إذا لم توجد مناسبة سيكون هذا من من أنواع كمال الانقطاع مما يؤدي إلى الفصل. وألا يوجد سبب يقتضي الفصل، وألا يوجد سبب يقتضي الفصل، الأسباب مثل أن تكون الجملة الثانية يعني نفس الأولى كما مر، فهذا من الأسباب التي تقتضي الفصل. نعم. كذلك من المواضع، من المواضع التي يترجح فيها الوصل، يعني من المواضع التي يعني ينبغي فيها الوصل بالواو، يعني عندما يوهم الفصل غير المراد، إذا أوهم الفصل غير المراد فحينئذ نصل، يعني كما لو قال مثلا هل تريد كذا فتقول لا وجزاك الله خيرا، يعني لا، أي لا أريده وجزاك الله خيرا. أنك لو قلت لا جزاك الله خيرا قد يوهم إيه خلاف المراد. ثم قال يبقى إذن إيه هنا، هذا معنى قوله وإن توسط فالوصل بجامع أرجح، فالوصل بجامع أرجح. والجامع اللي هو المناسبة بين الجملتين، معنى جامع يعني وجود معنى جامع بين الجملتين يربط بينهما، فالوصل أرجح. طيب هنا يعني هو عبارة المؤلف قال أرجح، يعني أن الوصل هنا أفضل وأحسن، لكن يعني غيره من الشراح قالوا يعني التعبير فيه تسامح، لأنهم يقولون الوصل هنا واجب، يعني مش أرجح به. هو طبيعي الواجب، الشيء الواجب هو أرجح من فعل الواجب، أرجح من تركه، لكن لو عبر بتعبير يفيد يعني أنه متحتم أو متأكد يكون أحسن في هذا السياق. ثم قال ثم الفصل، في النسخة عندكم بما لحال، وبعض النسخ ثم الفصل للحال حيث أصلها قد سليما، يعني في النسخة هنا ثم الفصل بما لحال أصلها قد سليما، بعض النسخ بدل بما لحال أصلها للحال حيث أصلها قد سليما. عندكم قال أصل وإن مرجح تحتما. طيب هنا يتكلم على الحال، عن الحال إذا وقعت، الحال إذا وقعت بعد الإيه بعد الجملة، يعني عندما تأتي الحال، فالحال هل توصل أو تفصل عما قبلها؟ فقال قال يعني بالنسبة للحال، الحال يعني إما أن تكون مفردة، إما أن تكون مفردة، وإما أن تكون جملة. الحال إما أن تكون مفردة وإما أن تكون جملة. فالحال المفردة تكون مفصولة عما قبلها، يعني ليس بينها وبين الجملة قبلها واو، كقوله تعالى إيه فتبسم ضاحكا من قولها. الحال هنا ضاحكا حال، والحال هنا مفردة، ليس المفرد هنا مقابل الجملة، يعني المفرد مقابل الجملة، فالحال قد تكون مفردة وقد تكون جملة. فالحال تبين يعني إما هيئة الفاعل أو هيئة المفعول به، تقول مثلا إيه مثلا سافر زيد راكبا، ماشي، أو مثلا ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، أو أكل مثلا زيد خبزا، ممكن تقول ساخنا يبقى حال من الإيه من المفعول به، أو أكل زيد خبزا مثلا راكبا أو ماشيا، أو يبقى هنا إيه حال من الآكل، يعني تصف حالته وقت الأكل. فالحال يعني تبين هيئة الفاعل أو المفعول. قد تكون الحال مفردة يعني من كلمة واحدة ليست إيه جملة، فهذه يعني تخلو من الواو. فالحال المفردة يعني وهي الأصل في الحال أنها تكون مفردة، فالأصل فيها أن تكون مفصولة، أن تكون مفصولة. وأما الحال الجملة، الحال الجملة، فالحال الجملة قد تكون جملة اسمية أو جملة إيه فعلية. فمثلا عندك قول الله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، يعني حال كونه قائما إيه يصلي. فتلاحظون هنا إيه فنادته الملائكة وهو قائم، هذه الحال الأولى، وهو قائم هذه حال جملة اسمية، وبعدين يصلي، نعم، هذه حال إيه ثانية وهي جملة إيه فعلية. فالأولى اقترنت بالواو والثانية خلت من الواو، والثانية خلت من الواو. فإذا يقول يعني خلاصة الأبيات يعني أن الأصل في الحال أن تكون يعني مفصولة عما قبلها، لأن أصل الحال التي هي الحال المفردة تكون مفصولة، لكن هناك ما يرجح الوصل، هناك مواضع يترجح فيها وصل الحال بما قبلها، فتكون جملة الحال مقرونة بواو تفصل بين جملة الحال والجملة التي قبلها. طيب، الباب الذي بعده الباب الثامن، وهو باب الإيجاز والإطناب. باب الإيجاز والإطناب، قالوا هنا يعني باب الإيجاز والإطناب، المقصود يعني والمساواة، لكن هو اقتصر يعني على ذكر الطرفين اللي هما الإيجاز والإطناب، فمن خلالهما يعرف الطرف الثالث هو ما بينهم، يعني ما لم يكن إيجازا ولا إطنابا فهو مساواة. فالإيجاز، الإيجاز يعني هو أن يكون يعني تأدية المعنى بلفظ أنقص، يعني توفية المعنى، يعني تأدية المعنى وافيا كاملا بلفظ أنقص من المعنى. وعكسه الإطناب اللي هو توفية المعنى، يعني تأدية المعنى وافيا كاملا بلفظ أزيد من المعنى، يعني أن تكون الألفاظ أكثر من المعاني، فهذا الإطناب. والإيجاز أن تكون الألفاظ أقل من المعاني، لكن مع كونها وافية يعني كافية لتأدية المعنى. والمساواة أن يكون اللفظ على قدر المعنى، أن يكون اللفظ على قدر المعنى. يعني من أمثلة المساواة اللي هي اللفظ على قدر المعنى، كل نفس بما كسبت رهينة. تجد كل يعني المعنى على قدر اللفظ بالضبط، ليس فيها ألفاظ زائدة ولا ناقصة. نعم. فيقول توفية المراد بالناقص من لفظ له الإيجاز. توفية المراد يعني توفية المعنى المراد، أي تأدية المعنى المراد وافيا كاملا بالناقص من لفظ له، يعني بلفظ أنقص من هذا المعنى، الإيجاز، يعني هو الإيجاز. يعني هنا يعرف الإيجاز أنه توفية المعنى المراد بالناقص من لفظ له، يعني بلفظ أنقص من المعنى، فهذا هو الإيجاز. قال والإطناب إن بزائد عنه. والإطناب، قال والإطناب إن بزائد عنه. الإطناب هو تأدية المعنى بلفظ زائد عن المعنى. ثم قال بزائد عنه وضرب الأول قصر وحذف جملة أو جمل أو جزء جملة. طيب هنا يقول يعني بالنسبة للإيجاز، قال وضرب الأول، النوع الأول الذي هو الإيجاز، النوع الأول اللي هو الإيجاز له أضرب يعني أقسام وأنواع، الضرب اللي هو القسم والنوع. فالإيجاز يعني منه قصر وإيجاز حذف، إيجاز قصر وإيجاز حذف. أول نوع من أنواع الإيجاز هو إيجاز القصر، وهو تضمين الألفاظ القليلة معاني كثيرة من غير حذف. أول نوع هو إيجاز القصر، يعني تضمين الألفاظ القليلة معاني كثيرة من غير حذف، ليس هناك شيء محذوف في الكلام يحتاج إلى تقدير، ولكن اللفظ يتضمن معاني كثيرة. من أمثلة ذلك يعني قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة. فهنا يعني كان العرب يتفاخرون يعني بعبارة عندهم في الجاهلية، يقولون القتل أنفى للقتل، فكانوا يعني معجبين بإيجازها واشتمالها على معاني كثيرة. فجاء التعبير القرآني أدى هذه المعاني وأزيد منها بلفظ أقل، فقال إيه ولكم في القصاص حياة. لو أخذت حتى الكلمتين بس القصاص حياة، يعني هاتان الكلمتان تؤديان المعاني التي أدوها بثلاث كلمات، القتل أنفى للقتل، ثم سلمت من التكرار، ثم يعني العبارة التي استعملها العرب فيها تسمية القتل، تسمية القصاص قتلا، مع أن تسميته قصاصا أحسن وأبلغ، لأن الأول كان وقع على سبيل الظلم والتعدي، والثاني وقع على سبيل الانتصاف يعني وأخذ الحق الذي ليس صاحبه ملوما على أخذه، فتسمية الثاني قصاصا أولى. وبعدين قولهم أنفى للقتل يعني يمنع القتل، فتعبير القرآني فيه حياة يعني أجمل وأحسن. ثم القصاص يعني قد يكون في النفوس وقد يكون في الأطراف والأعضاء، فأيضا القصاص أفاد معنى أكبر من المعنى الذي أفاده القتل إلى آخره. فإذا يعني هذه الجملة على وجازتها أفادت معاني كثيرة. كذلك قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فمثلا عبارة وأمر بالعرف يدخل فيها كل يعني معروف، يعني كل ما عرف حسنه من الشرع أو من يعني كل شيء حسن، سواء يعني عرف حسنه من الفطرة والعقل والشرع وغير ذلك، فهو يعني مأمور به ومن العادة، ففيه معاني يعني كثيرة عظيمة تضمنها هذا اللفظ الوجيز. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل هو يعني اعطاء كل ذي حق حقه، هو الإحسان الزيادة على الحق، فيدخل فيه أشياء كل يعني أبواب الخير يمكن إدراجها تحت هذا اللفظ الوجيز العدل والإحسان. وقوله تعالى والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، بما ينفع الناس هذا اللفظ الوجيز مثلا اشتمل على ممكن تدخل تحته يعني أصناف يعني المنافع التي تستعمل الفلك فيها، فدخل فيها أنواع كثيرة من المنافع، نقل المسافرين ونقل البضائع والتجارة والتعرف على البلاد الأخرى وأهلها والتواصل بين الناس، يعني أشياء كثيرة جدا عبر عنها بهذا اللفظ الوجيز. نعم، فإذا هذا يقال له إيجاز القصر، ويسمى أيضا إيجاز القصر، ممكن بعضهم يسمي القصر أو القصر، يعني جملة قصيرة تضمنت معاني كثيرة. ثم النوع الثاني من الإيجاز وهو إيجاز الحذف، إيجاز الحذف، والإيجاز الحذف كما بينه المؤلف هنا قال وحذف جملة أو جمل أو جزء جملة. الإيجاز يعني له ضربان أو نوعان، إيجاز قصر وإيجاز حذف. وإيجاز الحذف ثلاثة أقسام، حذف جملة أو حذف جمل أو حذف جزء من الجملة. طيب حذف جملة مثاله فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، ما تقدير الكلام هنا؟ يعني فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم، فقال لهم الله موتوا يعني ثم أحياهم، يعني التقدير فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم. فهنا حذفت هذه الجملة لماذا؟ لأن هذا من بلاغة القرآن الكريم، يعني لأنه إذا قال الله للشيء كن فمعناها أنه حصل، لا داعي لأن يقال يعني فماتوا، خلاص الله قال موتوا فهم منها أنهم إيه أنه حصل ما قاله الله فماتوا، فحذفت الجملة هنا. قال ثم كذلك يعني دل عليها ما بعدها لما قال ثم أحياهم، والإحياء يكون بعد موت، فلما قال ثم أحياهم فهم منها الجملة المحذوفة. الجملة المحذوفة يعني تستفاد مما قبلها لأنه قال لهم الله موتوا فأكيد حصل ما قاله الله، وتستفاد مما بعدها أيضا لما قال ثم أحياهم فمعناها أنهم كانوا قد ماتوا، فهنا جملة محذوفة. فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت، فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت، التقدير إيه؟ فضرب فانفجرت، فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت، أي فضرب بعصاه الحجر فانفجرت. نعم. ونفس الشيء أيضا دل عليها لما قال قل نضرب بعصاك، أي ففعل ما قاله الله ما أمر الله به. طيب هذا حذف جملة، وحذف جمل أيضا هذا كثير في كتاب الله تعالى، مثلا من أمثلته إيه؟ فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، التقدير هنا فقل نضربوه ببعضها فضربوه، ماشي، فضربوه فحيي، فضربوه فحيي كذلك يحيي الله الموتى، يعني قال فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، التقدير يعني فقل نضربوه ببعضها، فضربوه فحيي القتيل، ثم جاء التعقيب القرآني يعني كذلك يحيي الله الموتى. من أمثلة ذلك أيضا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم، التقدير هنا يعني فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، فذهب فكذبوهما فدمرناهم، يعني فإذا إيه؟ هناك أكثر من جملة محذوفة، فهذا من الإيجاز اللي هو إيه؟ ويسمى إيجاز الحذف، ونوع الإيجاز هنا حذف جمل، وهذا كثير في القرآن الكريم في القصص، يعني خاصة في آية القصص الله سبحانه وتعالى يوجز القصة فتجد إيه؟ جملا محذوفة، لكن محذوف يوجد في السياق ما يدل عليه. طيب ثم النوع الأخير اللي هو قال أو جزء جملة، حذف جزء من الجملة، مثال ذلك وجاهدوا في الله، حذف جزء من الجملة يعني حذف كلمة، حذف كلمة يعني ليس جملة كاملة ولا جملا كاملة، وإنما حذف كلمة هي جزء من الجملة وليست جملة كاملة. مثال ذلك وجاهدوا في الله، إيه معنى جاهدوا في الله؟ يعني في سبيل الله، فهنا سبيل محذوفة. مثلا وعمل صالحا، التقدير يعني صالحا هذا وصف للعمل، فالتقدير يعني وعمل عملا صالحا، فعملا هنا إيه محذوفة. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج قبيلتان من الناس، يعني كيف يفتح القبيلة الناس، يعني فالمقصود يعني فتحت يأجوج يعني فتح سد يأجوج ومأجوج، فمحذوف سد. لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل يعني من قبل ذلك ومن بعد ذلك، يعني فهنا حذف. طيب ثم قال وما يدل عليه أنواع ومنها العقل، يعني ما بالنسبة لإيجاز الحذف، بالنسبة لإيجاز الحذف فما يدل عليه يعني ما يدل على المحذوف أنواع، ما يدل على المحذوف يعني لا بد في إيجاز الحذف من وجود دليل على المحذوف، فهذا الدليل على المحذوف قال أنواع ومنها العقل، فقالوا يعني من ال يعني أنواع الدلالة على المحذوف، فقالوا منها يعني القرينة اللفظية، يعني قد يدل على المحذوف لفظ أو قرينة لفظية، مثال ذلك يعني إذا سأل سائل من حضر فتقول إيه زيد، فالتقدير يعني زيد حضر أو حضر زيد أو طيب هنا المحذوف يعني دلت عليه قرينة لفظية إن هو من خلال السؤال، يعني السؤال لما قال من حضر فقلت زيد، تقول مثلا قال عمرو من حضر فقال زيد، يعني فالتقدير قال زيد حضر، فهنا الحذف دلت عليه قرينة لفظية، وقد يدل على تعيين المحذوف، قد يدل على تعيين المحذوف العقل، يعني كما يمثلون يعني بقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم، فقالوا التقدير يعني نكاح أمهاتكم، يعني فهنا شيء محذوف فلابد أنه يقدر، فتحريم الأمهات ليس تحريم مثلا لمس الأم، ولا تحريم مثلا السكنة مع الأم، ولا الخلوة بالأم، ولا فالتحريم هنا وتحريم النكاح، فقالوا دل على ذلك العقل. وقد يدل على تعيين المحذوف الفعل الذي شرع فيه، الفعل الذي شرع فيه، زي مثلا المسافر إذا قال بسم الله فالتقدير يعني بسم الله أسافر، أو أسافر بسم الله، والآكل إذا قال بسم الله فالتقدير يعني بسم الله آكل، فالفعل الذي يشرع فيه الفاعل أحيانا هو يدلك على المحذوف، يعني إذا رأيت مسافرا يقول بسم الله فتقدر المحذوف أسافر بسم الله، وإذا رأيت آكلا يقول بسم الله فالتقدير بسم الله آكل، رأيت كاتبا يكتب يقول بسم الله ومسك القلم يكتب بسم الله أكتب. نعم. كذلك العادة يمثلون لها في كتب البلاغة، يعني بقوله تعالى عن امرأة العزيز قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، فهنا يعني اللوم، قالوا يعني هنا الاحتمالات الممكنة، لمتنني في حبه أو لمتنني في مراودته عن نفسه، فقالوا مثلا العادة أن الناس لا يلومون على الحب لأنه ليس باختيار فاعله، ولكن اللوم كان على أنها راودته عن نفسه، فقالوا هنا مثلا دل على المحذوف لمتنني فيه، يعني في مراودته عن نفسه، لأن هذا هو الشيء الذي وقع يعني باختيار منها وكان بإمكانها ألا تفعله، فقالوا إذن العادة هنا يعني عينت المحذوف. طيب ثم قال وجاء للتوشيع بالتفصيل ثان، وجاء للتوشيع بالتفصيل ثان والاعتراض والتذييل، وجاء للتوشيع بالتفصيل ثان والاعتراض والتذييل، يعني كأن المقصود هنا النوع الثاني، لأنه هو قال عندنا يعني الإيجاز والإطناب، فالإيجاز أنواع ذكرناها اللي هي الإيجاز القصري والحذف، طيب والإطناب اللي هو النوع الثاني اللي هو الإطناب، جاء للتوشيع وجاء للاعتراض والتذييل، يعني هذه أنواع الإطناب، الإطناب للتوشيع والإطناب للاعتراض والإطناب للتذييل، فالتوشيع يكون المقصود بالتوشيع، التوشيع لغة هو لف القطن المندوف، تعرفوا ندف القطن، القطن المندوف إذا لف هذا يسمى توشيعا، هذا المعنى اللغوي يعني، لكن الاصطلاح البلاغي هنا هو أن يذكر لفظ مثنى ثم يفصل هذا المثنى بمعطوف بمعطوف عليه ومعطوف، يعني التوشيع هو فن بلاغي وهو نوع من أنواع الإطناب، وهو أن يذكر المثنى ثم يفصل هذا المثنى بعد التثنية بذكر معطوف ومعطوف عليه. يمثلون في كتب البلاغة بحديث خلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق. خلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق. طيب هنا يعني هذا اطناب. لماذا؟ قالوا مثلا كان ممكن يقول ايه البخل وسوء الخلق لا يجتمعان في مؤمن، ستكون الالفاظ اقل، صحيح؟ يعني لو قال البخل وسوء الخلق لا يجتمعان في مؤمن الالفاظ ستكون اقل، لكن لما قال خلتان لا تجتمعان في مؤمن، هنا لما زاد المثنى هذا اللي هو خلتان وبعدين فصله، فهذا اطناب لكن فيه يعني فائدة. فالألفاظ أزيد من الإيه من المعنى. الحديث هذا يعني بالمناسبة فيه قصة لطيفة. يعني الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد فروى بالسند عن أشعب الطامع. تعرفون أشعب هذا اللي روى له قصص؟ الخطيب البغدادي يعني روى بالسند يعني عن أشعب انه قالوا له يعني لما لا تحدث وكذا، كان سمع يعني، قالوا كان له سماع من عكرمة وسماع عشان، فقالوا له لما لا تحدث، فاجتمعوا يعني ليحدثهم، فقال أشعب قال إيه سمعت عكرمة يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلتان لا تجتمعان في مؤمن، ثم سكت يعني. فقالوا لما سكت؟ قال نسي عكرمة واحدة ونسيت الأخرى. قال نسي عكرمة واحدة ونسيت الأخرى. نعم. طيب كذلك من أمثلته نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. فهنا برضو أتى باللفظ المثنى ثم فصله بمعطوف عليه ومعطوف الصحة والفراغ. يعني كان أيضا لو أريدت المساواة اللفظ على قدر المعنى لقيل الصحة والفراغ مغبون فيهما كثير من الناس مثلا، لكن لما قال نعمتان فهنا اثنان. نوع الإطناب هنا التوشيع، والتوشيع بالتفصيل لتفصيل يعني تفصيل المثنى، يعني أنه يؤتى بالمثنى ثم يفصل بذكر معطوف عليه ومعطوف يكونان تفصيلا لهذا المثنى. من أمثلة التوشيع أيضا قالوا قال ابن الرومي إذا أبو قاسم جادت لنا يده لم يحمد الأجودان البحر والمطر. إذا أبو قاسم جادت لنا يده، يمدح ممدوحا بالكرم يعني، فيقول إذا أبو قاسم جادت لنا يده لم يحمد الأجودان البحر والمطر. فكان يمكن يقول لم يحمد البحر والمطر، لكن قال لم يحمد الأجودان، أتى بالمثنى ثم فصله قال البحر والمطر. ثم قال والاعتراض، هذه خلوها بالكسرة أحسن، والاعتراض والتزييل هكذا. يعني وجاء الثاني أيضا اللي هو نعم اللي هو الإطناب، يعني جاء أيضا الإطناب للاعتراض. والاعتراض هو أن يؤتى في أثناء الكلام، يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب، يؤتى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب في أثناء الكلام، فتسمى الجملة الاعتراضية. من أمثلة ذلك قوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. أين الجملة الاعتراضية هنا؟ سبحانه. فهنا الاعتراض للتنزيه، يعني غرض الاعتراض هنا التنزيه لتنزيه الله تعالى يعني. وقوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها. طيب أين الاعتراض هنا؟ والله مخرج ما تكتمون، والله مخرج ما كنتم تكتمون، والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها، والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها. فهنا جملة والله مخرج ما كنتم تكتمون يعني جملة اعتراضية، وغرضها تقرير المعنى في ذهن السامع، يعني قالوا هنا الاعتراض لتقرير المعنى. من أنواع الاعتراض أيضا قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. فقالوا هنا اعتراض، وداخل الاعتراض اعتراض آخر، يعني سبحان الله الآية الكريمة قال إيه: فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني تقدير الكلام فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن عظيم، لكن جاء إيه فلا أقسم بمواقع النجوم وبعدين جملة اعتراضية وإنه لقسم عظيم، وبين قسم عظيم جاء اعتراض آخر وإنه لقسم لو تعلمون، فلو تعلمون اعتراض داخل إيه قسم عظيم، ففصل بينهما بجملة لو تعلمون. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم هو اعتراض أيضا بين المقسم والمقسم عليه. طيب فالاعتراض هذا من أنواع الإطناب أيضا أو من أغراضه أو أضربه، وكذلك التذييل. والتذييل هو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها تأكيدا لها. التذييل هو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها تأكيدا لها، وهو قسمان قالوا: تذييل يجري مجرى المثل، وتذييل لا يجري مجرى المثل. فالتذييل الذي يجري مجرى المثل هو الذي استقل معناه، استقل يعني بمعناه واستغنى عما قبله، يعني أن تكون الجملة الثانية معناها مستقل ويمكن فهمها بدون السياق الذي قبلها، فحينئذ يكون التذييل جاريا مجرى المثل. يمثلون له بقوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فهنا جملة إن الباطل كان زهوقا قالوا هذا تذييل يجري مجرى المثل، لأنها جملة تفهم بنفسها. كذلك هناك مثال اختلفوا فيه، يعني هل هو يجري مجرى المثل أو لا يجري مجرى المثل، اللي هو قوله تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور، وهل يجازى إلا الكفور، وقرأت أيضا وهل نجازي إلا الكفور. طيب فهنا هنا يعني قالوا وهل يجازى أو نجازي، هل المقصود هنا جزاء بعينه يتعلق بقصة سبأ وسد مأرب وكذا، فإذا قصد يعني جزاء معين لا يفهم إلا من السياق، إذن جملة وهل يجازى إلا الكفور ليست جارية مجرى المثل لأنها لا تستقل بمعنى. أما إذا فسرنا يعني يجازى بمعنى يعاقب على ذنبه بمعنى عام، يعني لا يرتبط بالسياق الذي قبله، فإذا استقلت بمعناها فتكون جارية مجرى المثل. قوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فهنا قالوا هذا تذييل لا يجري مجرى المثل، لأن جملة أفإن مت فهم الخالدون لا تفهم، لا تستقل بمعناها ولا تفهم إلا من السياق قبلها، فهذا تذييل يعني تعقيب بهذه الجملة على الكلام الذي قبلها وهو يعني لا يجري مجرى المثل. بهذا ينتهي علم المعاني، وننتقل بعده إلى علم البيان. قال علم البيان، البيت الخامس والسبعون، قال علم البيان: علم البيان ما به يعرف إراد ما طرقه تختلف في كونها واضحة الدلالة، فما به لازم ما وضع له. زيد فاء كده، فما به لازم ما وضع له. إما مجاز منه واستعارة تنبي عن التشبيه أو كناية. بعض النسخ: إما مجاز منه استعارة، بهمزة قطع هكذا، يعني المجاز منه الاستعارة. طيب، هنا يعني علم البيان، البيان في اللغة هو الظهور والوضوح، الظهور والوضوح. وفي الاصطلاح هو علم به يعرف إيراد المعنى الواحد بطرق متعددة، إيراد المعنى الواحد بطرق متعددة. متعددة في ماذا؟ في درجة وضوح الدلالة، في درجة وضوح الدلالة. يعني علم البيان علم يعرف به كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق متعددة، متعددة في درجة وضوح دلالتها. فقالوا مثلا يعني إذا أردت أن تعبر عن كرم زيد، يمكن مثلا أنك تقول مثلا إيه، زيد مثلا كالغيث، أو كال نعم، أو هذا عن الكرم تقول كالغيث. إذا تريد أن تعبر عن الشجاعة، زيد كالأسد. فإذا هذا التشبيه هو طريقة أخرى في التعبير عن المعنى. لا شك أنك لو قلت مثلا زيد شجاع هذا أوضح، بس ممكن تقول زيد كالأسد، فهي طريقة في التعبير. أو تقول مثلا زيد عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. هذه كنايات، والكناية نوع أيضا من أنواع يعني علم البيان، من علم من علوم البيان، أو يعني فن من فنون البيان. فهو نوع من أنواع التعبير عن هذا المعنى. فإذا قلت زيد عظيم الرماد، لأن الإنسان الكريم يعني عادة يطبخ يعني طعاما كثيرا، وكانوا يستعملون الحطب وكذا، فيكون الرماد كثيرا أمام بيته، يكون علامة على أنه يصنع طعاما كثيرا. قريب البيت من النادي، يعني اختار أن بيته يكون قريبا من النادي الذي يجتمع فيه القوم دائما، المكان الذي يجتمع فيه الناس، فدائما يطلبون إيه، الطعام والشراب من البيوت القريبة. فالذي يختار قريبا دائما يكون هو الكريم، وهكذا يعني. فإذا تكون هذه كنايات، وكذلك المجاز، وتكون مثلا رأيت أسدا يقاتل في المعركة بمعنى رجلا شجاعا مثلا، فعبرت عن رجل شجاع بكلمة أسد مثلا، إلى آخره يعني. فإذا علم البيان يعني هو علم به يعرف إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة. علم البيان ما به يعرف إيراد ما طرقه تختلف، يعني إيراد المعنى الواحد بطرق تختلف في كونها واضحة الدلالة أو واضحة الدلالة. ثم قال: فما به لازم ما وضع له إما مجاز منه واستعارة، أو في النسخة الأخرى إما مجاز منه استعارة. طيب، يقول: اللفظ الذي يفهم به لازم ما وضع له. لازم ما وضع له يعني لفظ يدل على المعنى بدلالة اللزوم، بدلالة اللزوم. طيب، احنا عندنا الدلالات ثلاثة أنواع، اللي هي دلالة الإيه، نعم، من يعرف الدلالات الثلاثة؟ المطابقة والتضمن والإيه واللزوم أو الالتزام. فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كل معناه، دلالة اللفظ على كل معناه، فهذه تسمى دلالة المطابقة. ودلالة التضمن هو دلالة اللفظ على بعض معناه أو على جزء معناه. ودلالة اللزوم هو دلالة اللفظ على أمر خارج عن معناه وهو لازم له. يعني فمثلا السفينة يعني السفن سابقا يعني هي خشب ومسامير، يعني أو كما في قوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر، الدسر اللي هي المسامير والألواح الخشب. فقال إذا السفينة هي مكونة من جزئين خشب ومسامير، فدلالة اللفظ على كل معناه، دلالة لفظ السفينة على كل معناها على الخشب والمسامير وكل أجزاء السفينة، فهذه دلالة مطابقة. ودلالة التضمن يعني إذا قلت سفينة وتقصد أخشاب السفينة بدون المسامير مثلا، فهنا أو المسامير فقط أو الخشب فقط، فإذا أطلقت السفينة على جزء منها فهذه دلالة اللفظ على جزء معناه وتسمى دلالة التضمن. ودلالة الالتزام ودلالة اللفظ على أمر خارج عن معناه، زي السفينة مثلا بمعنى السير على الماء، فالسير على الماء هذا ليس جزءا من السفينة ولكنه من لوازمها، لأن السفينة يعني يلزم منها السير على الماء. فإذا اللفظ دل على المعنى عن طريق اللزوم، عن طريق دلالة اللزوم، فهذا لا يخلو من حالين، يعني إما أنه يدل على المعنى اللازم من مع عدم جواز إرادة المعنى الأصلي، يدل على المعنى اللازم مع عدم جواز إرادة المعنى الأصلي، فهذا هو المجاز، فهذا هو المجاز. المجاز إذن المجاز هو دلالة اللفظ على لازم معناه من مع عدم جواز إرادة المعنى الأصلي. ثم قال منه استعارته، يعني المجاز منه الاستعارة، يعني أكثرهم يجعل الاستعارة يعني هي يعني وإن كانت يعني فنا مستقلا أو كذا، لكنها هي نوع من المجاز. قالوا هي مجاز علاقته التشبيه يعني أو المشابه، فالاستعارة هي مجاز علاقته المشابهة أو التشبيه. فقال منه استعارة تنبي عن تنبي، النسخة عندكم تشبه، النسخة التشبيه أحسن، تنبي عن التشبيه أو كنايته. الكناية هي يعني دلالة اللفظ على لازم معناه مع عدم جواز إرادة المعنى الأصلي، عكس المجاز، مع جواز إرادة المعنى الأصلي، دلالة اللفظ على لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي. يعني تلاحظون مثلا في الكنايات زي مثلا زيد عظيم الرماد، فالمعنى هذا هو مراد أيضا، يعني هو زيد فعلا عظيم الرماد يعني عنده رماد كثير، فالمعنى هذا مراد، والمعنى يعني هذا كناية عن الكرم، والكرم أيضا مراد، فهو دلالة عظيم الرماد على الكرم، فهي تدل على الكرم، لكن نفس المعنى أيضا اللي هو الظاهر هذا هو مقصود أيضا كذلك. واضح؟ غير موضوع المجاز، يعني عندما تقول يعني في المجاز لا تريد المعنى الظاهر، يعني لا تريد المعنى الأصلي وإنما تريد المعنى اللازم. واضح؟ يعني إذا قلت رأيت أسدا يقاتل في المعركة، أنت لا تريد المعنى الأصلي لكلمة أسد، لا يجوز أنك تقصد الأسد اللي هو الحيوان المعروف ذي القوائم الأربع، فأنت لا تريد المعنى الأصلي ولكن فقط تريد المعنى اللازم، إن الأسد من لوازمه الشجاعة، فأنت تريد الشجاعة ولا تريد المعنى الأصلي. لكن لما تقول عظيم الرماد أنت تريد الأمرين، تريد المعنى الأصلي اللي هو ظاهر العبارة أنه عظيم الرماد، هو فعلا أمام بيته رماد كثير، وتريد أيضا المعنى اللازم الذي هو الكرم. ثم قال وطرفت، يعني الخلاصة هنا أن أبواب علم البيان أربعة، اللي هي التشبيه والمجاز المرسل. مجاز المرسل هذا احترازا من نوع مر بنا من قبل في علم المعاني اللي هو المجاز العقلي، صحيح؟ تكلمنا عن المجاز العقلي. فالنوع اللي هو في علم البيان المجاز المرسل والاستعارة والكناية، التشبيه والمجاز المرسل والاستعارة والكناية. طيب قال وطرف التشبيه حسيان ولو خياليا وعقليان. تكلم هنا عن الايه، عن التشبيه. التشبيه له يعني أربعة أركان اللي هي يعني أجزاء التشبيه، وهي المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه. عندك مشبه ومشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه. فإذا قلت زيد كالأسد في الشجاعة، زيد كالأسد في الشجاعة، يبقى إذن إيه؟ المشبه زيد، والمشبه به الأسد، أداة التشبيه الكاف، ووجه الشبه الشجاعة. فهنا تلاحظون الأركان الأربعة كلها مذكورة في هذا المثال. الطرفان اللي هما الركنان الأساسيان، يعني الآخران سمي أركانا يعني تجوزا مع، يعني يجوز حذفهما من الكلام، لكن حتى لو حذف يحتاج إلى تقدير يعني. أما الطرفان اللي هما المشبه والمشبه به، يعني فزيد وأسد هذان المشبه والمشبه به، واضح؟ إذا تشبه مثلا امرأة في الحسن مثلا بالقمر أو بالشمس، أو تشبه شخصا مثلا في الكرم بالبحر أو المطر أو إلى آخره، أو فيكون عندك يعني مشبه ومشبه به، وتأتي بأداة التشبيه مثل الكاف أو مثل أو كأن، ويكون هناك لابد من وجه شبه يربط بين المشبه والمشبه به. فقال وطرف التشبيه، وطرف التشبيه يعني المشبه والمشبه به حسيان. قال حسيان يعني مدركان بالحس، مدركان بالحس. قال ولو خياليا، ولو خياليا، يبقى إذن عندنا الحواس الخمسة اللي هي الايه، السمع والبصر واللمس والشم والايه والذوق. فهذه الايه الحواس الخمس. فطرف التشبيه اما ان يكون مدركين بالحس، اما ان يكون مدركين بالحس، يعني مثلا ايه تشبه مثلا يعني مثلا المسك مثلا تشبه رائحة طيبة، عطرا طيب الرائحة تشبهه مثلا بالريحان، بنبت طيب الرائحة. فطرفان حسيان، فتقول يعني مثلا هذا العطر كأنه رائحة زيد مثلا كأنه ريحان، كأنه مسك، كأنه كده. أو تشبه مثلا مرئيا بمرئي، أو مسموعا بمسموع، مثلا صوت زيد كأنه، تشبهه بصوت آخر مسموع مثلا، أو وهكذا يعني. مثلا ملمس هذا مثلا كأنه حرير، أو كأنه كده. نعم. فإذا يعني تشبيه حسيا بحسي، فهذا يعني أحيانا يكون الطرفان حسيين. قال ولو خياليا، ولو خياليا، يعني المحسوس هذا قد يكون خياليا. الخيالي قالوا هو يعني أشياء محسوسة، أشياء محسوسة كل منها على حدة محسوس، لكن المتكلم ركب منها صورة لا وجود لها في الواقع. الصورة الموجودة المركبة لا وجود لها في الواقع، لكن كل جزء منها هو موجود في الحس. يعني مثلا يعني أحد الشعراء يقول شبه يعني شيئا بسمك من بلور في شبك من زبرجد، سمك من باللور باللور الزجاج يعني في شبك من زبرجد. الزبرجد نوع من أنواع الجواهر الكريمة. فإذا نظرت إلى كل جزء من هذا السمك والبلور والشبك والزبرجد، كل واحد منها هو شيء يعني محسوس ومدرك بالحواس، واضح؟ لكن هذه الصورة يعني مجتمعة، إنه سمك من باللور في شبك من زبرجد، هذه صورة خيالية يعني غير موجودة، واضح؟ فلو واحد ركب من أشياء محسوسة أنها مركبة بكيفية متخيلة، فهذا اللي هو نقول طرف التشبيه. يعني أحيانا يشبه شيئا بصورة مكونة من أجزاء، كل واحد منها شيء محسوس ومدرك بالحواس، لكن الصورة المركبة بهذا الشكل غير موجودة في الحس. فهذا اللي هو يعني حسي ولو خيالي. ثم قالوا عقليان. العقلي قالوا قسمان، يعني طرف التشبيه قد يكون عقليا، والعقلي هذا قسمان. القسم الأول وهمي والثاني وجداني، وهمي ووجداني. الوهمي قالوا هذا إما أنه يعني لا وجود له، لا وجود له، أو موجود ولكن لم يدرك بالحس، يعني لم يره الناس، يعني لم يسبق أن رآه أحد أو أدركه أحد بالحس من الإنس، يعني حتى لو كان موجودا. يعني يمثلون بقوله تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين. الله تعالى يشبه طلع ثمرة شجرة الزقوم عياذا بالله تعالى، يشبهها الله تعالى في قبحها برؤوس الشياطين، أن رؤوس الشياطين قبيحة الشكل. فرؤوس الشياطين هذه شيء غير مدرك، المشبه به غير مدرك بالحواس. فهنا هم يقولون وهمي، لكن ليس المقصود أنه غير موجود نهائيا، هو يعني موجود ولكن لم يدركه الناس بحسه. فالوهمي إما أنه موجود لم يدرك بالحس، أو أنه غير موجود. غير موجود يعني العرب كانوا يتخيلون الغول والعنقاء، الغول والعنقاء كما يقول أحدهم المستحيل ثلاثة، الغول والعنقاء والخل الوفي. والخل الوفي هذه أشياء مستحيلة. فالغول يعني يتصورون حيوانا يعني وهميا لا وجود له، ويشبهون به في الشعر وكذا الأشياء الذي يريدون تهويله فيسمونه غولا. فقال ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، فيشبه بناب الغول مثلا. أو والعنقاء يعني طائر وهمي، يعني الغول حيوان وهمي والعنقاء طائر وهمي، فيشبهون أيضا أشياء بالعنقاء وهو طائر وهمي يعني لا وجود له في الحقيقة. نعم. والوجداني اللي هو ما يدرك بالقوى الباطنة كالجوع والشبع والفرح والحزن والفرح واللذة والألم. فأحيانا يعني طرف التشبيه قد يكون قد يكونان أو أحدهما من يشبه، مثلا يقول يعني ألمه كالنار، يشبه الألم بالنار مثلا. فالألم هذا شيء عقلي، واضح، شيء عقلي يعني ليس حسيا يعني. فإذا فالعقل قلو عقليان، ومنه بالوهم وبالوجدان. العقلي إذن يشمل الوهم ويشمل الوجداني، اللي هو مثل يشبه فرحه أو حزنه أو جوعه أو عطشه أو كذا، فهذه أشياء وجدانية. قال أو فيهما يختلف الجزآن، يعني إذن أحيانا يكون طرف التشبيه المشبه والمشبه به كلاهما حسي، وأحيانا طرف التشبيه كلاهما عقلي، وأحيانا يختلف الجزآن، يكون المشبه حسيا والمشبه به عقلي، أو العكس المشبه عقلي والمشبه به حسي. واضح؟ نعم. يعني إذا شبه مثلا الجوع بالحزن مثلا، المشبه والمشبه به عقليان، لكن لو شبه مثلا لو شبه مثلا ايه الجوع بالنار، يبقى واحد عقلي واحد حسي وهكذا. ثم قال ووجهه ما اشترك، ووجهه ما اشترك فيه وجاء ذا في حقيقتيهما وخارجا. الوقت يعني نفد، فممكن نقف إن شاء الله عند البيت 80، نتكلم عن وجه الشبه وبعض الأحكام المتعلقة بوجه الشبه، بعد ذلك نتكلم عن أدوات التشبيه وكذا. فنقف عند البيت رقم 80 إن شاء الله، نجتهد أن نختم غدا إن شاء الله المنظومة حتى نجعل الأيام الباقية منظومة السيرة بإذن الله. يعني خلصنا 80 بيت من 100، الحمد لله هانت إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.